سند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. باب إفشاء السلام، هذا باب وضعه لبيان مشروعية أو سنية إفشاء السلام بين الناس، يعني الناس يعني كلهم يتحابون بسبب السلام بينهم، إذا سلم بعضهم على بعض يحصل المحبة والمودة، ولذلك أمر بإشاعته بإفشائه أي إشاعته. وهذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، هذه واحدة، واتباع الجنائز كذلك أيضا، وتشميت العاطس أي إذا حمد، يعني من عطس فقال الحمد لله يجب على كل من سمعه أن يشمته، ونصر ضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام، هذا محل الشاهد للباب. وإبرار المقسم، إبرار المقسم معناه أقسم عليك لتفعلن كذا، يعني فإذا أقسم عليك أبر قسمه، يعني هذا مأمور بإبرار القسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، المياثر جمع ميثرة، وهي الأرجوان التي تجعل فوق يعني فوق مركوب فوق السرج للزينة، وعن لبس الحرير والديباج ما غلظ من الحرير، والقسي هذا فتح القاف، قسي منسوب إلى قس قرية بمصر، أو هو مغلوب قز بالزاي وهو نوع من الحرير، والاستبرق يعني كذلك أيضا نوع من الحرير، هذه الأشياء منهي عنها. نعم. قال باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، يعني من علامة الساعة السلام على المعرفة، يعني من مجموع الجماعة يقول يا فلان السلام عليكم، هذا من علامة الساعة، وإنما يسلم على الجميع كل مسلمون يقول السلام عليكم يا جماعة المسلمين، هذا هو المعروف، عرفت أو لم تعرف ما له داعي في ذلك. ولذلك قال في الحديث قال سأل رجل، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي خصال الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، إطعام الطعام هذا من أفضل الأعمال، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا محل الشاهد، على من عرفت ومن لم تعرف، عرفته أو لا تعرفه اقرأ السلام عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. أيضا حديث هذا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، أن يهجر هجر مسلم أخاه المسلم لا يحل فوق ثلاث، أي فوق ثلاث ليال. وهذا معناه فيما إذا كان الهجر لحظ النفس، ما مثلا شتبك سمك سبك أو فعل بك شيئا، فبهذا لا تجر فوق ثلاث. أما الثلاث لماذا؟ لأن شدة الغضب يحمله على أن يعرض عنه أيام، وتكون ثلاثة أيام ثلاثة أيام وعفى عنك، فإذا تجاوز الثلاث فلا يحل فيحرم عليك أن تقاطعه. قال ثم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خير متهاجرين الذي يبدأ بالسلام أخاه، هذا هو خير ما نال فضل ابتداء بالسلام. نعم. قال باب آية الحجاب وبه إليه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش رضي الله عنها، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب رضي الله عنها، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فأنزلت آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الخدمة، كان حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان ابن 10 سنين وخدمه 10 سنين، فعاش معه وتربى معه ونال بركة دعائه ودعا له بثلاثة أشياء. فيقول أنس رضي الله عنه أنا أعلم الناس بآية الحجاب، يعني حينما نزل آية الحجاب أنا أعلم الناس بها، وكان أبي بن كعب يسألني عن ذلك، يعني لكونه أعلم الناس بها، وذلك في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بنائه بزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، حينما تزوجها ودعا الناس للطعام، هذا وليمة، الوليمة، ودعا الناس للطعام فاجتمعوا ودخلوا بيته فأكلوا وأكلوا وأكلوا وخرجوا، وخرج من خرج وبقي 3 نفر يتحدثون، وهم ما قصدوا ذلك، إنما غفلة غفلوا فكانوا يتحدثون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ليقوموا، وهذا هي إشارة صاحب البيت إذا أكثر الخروج معناه يعني يستأذنك خرج عن بيتي، هذا هو معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا ليخرجوا، فخرج وذهب إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وسلم عليها وقال كيف قمت كيف كذا، ثم ظن أنهم قد خرجوا، فلما رجع فإذا هم خرج 2 وبقي واحد، وخرج وبقي 2 يتحدثان، فرجع مرة ثانية إلى يعني حجر أزواجه، ثم لما بلغ حجرة عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها رجع، فلما رجع خرجوا فدخل، فلما دخل أراد زيد أراد يعني أنس أن يدخل معه، فأرخى الحجاب بينه وبينه، أول آية الحجاب، أول حجاب، فصار حجاب بين النساء الأجانب والرجال الأجانب، فتأخر أنس رضي الله عنه، فهذا هو أول نزول آية الحجاب على في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروس، هذه لغة العربية الفصحى عروس، الرجل يقال عروس والمرأة تقال عروس، وأما عريس هذه لغة دارجة، هذه لا أصل لها في بهذا المعنى اللغة العربية. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال أبو عبد الله فيه من الفقه أنهم لم يستأذنهم حين قام وخرج، وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوموا. هذه من الفوائد المتنية التي جاد بها البخاري رحمه الله تعالى، وهو قليل في مثل هذا، وإنما مثل هذا وظيفة الترمذي رحمه الله. وعلى كل حال أفادنا هنا فائدة غريبة، وقال يستفاد من هذا الحديث أن من أراد أن يخرج ما في استئذان، الاستئذان عند الدخول لا عند الخروج. هذا فقه جليل، فقه عظيم، وهو أن الحديث يدل على أن الاستئذان إنما يكون حينما تدخل، وأما عند الخروج توكل على الله ما في شيء. وهذه فائدة عظيمة أفادنا البخاري مستفيدا من الحديث. وثانيا أن التهيؤ يدل على هذا، وهو وفي أنه تهيأ للقيام ويريد أن يقوم، يعني أن من أراد أن يخرج من في بيته من الناس يقوم لهم، هذا دليل على أنه يريد أن يخرجوا. وهذه أيضا فائدة أخرى استفيدت من الحديث أفادنا البخاري رحمه الله. نعم. وبه إليه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس، فقال عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. هذا من موافقات عمر رضي الله عنه، هذه آية الحجاب موافقات عمر رضي الله عنه، فإنه كان يقول يا رسول الله احجب نساءك، ما ينبغي لنسائك أن يتبرزن أمام الرجال الأجانب، فإنه يراهن البر والفاجر ويطمع فيهن البر والفاجر، فلا ينبغي أن يبرزن للناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه وحي في ذلك فتركهن على ما هن عليه. وكان عادة النساء أن يخرجن برا، ما عندهم يعني حمامات أو كنف في البيت، وإنما يخرجن قبل المناصع والمناصع صعيد أفيح واسع، هناك يقضين حاجتهن فيرجعن، لكنهن يخرجن ليلا ما هو نهار، من ليل إلى ليل، ما تخرج النساء من بيتها لقضاء الحاجة إلا ليلا ثم في الليلة الآتية كذلك هكذا. فخرج السودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت امرأة طويلة، وكان عمر يعرفها، فلما رأها قال ألا قد عرفناك يا سودة، كأنه يهددها يعني لماذا تخرجين هكذا وحدك وهكذا. فلما فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن عمر بن الخطاب يقول لي كذا وكذا يهددني يعني، فجاءت آية الحجاب يعني بالأمر بأن يحتجبنا ولا يخرجنا متبرزات، فهكذا بموافقات عمر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يعني بعد أن نزل آية الحجاب فخرج السوداء بعد الحجاب، فلما خرجت كلمها عمر، فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعشى عند عائشة رضي الله عنها والعرق في يده، فقالت يا رسول الله كذا وكذا، فجاءه الوحي في الحال، فقال يعني قد أذن لكن أن تخرجنا ليلا هذا مأذون تخرج ما في بأس. نعم. قال باب الاستئذان من أجل البصر. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال اطلع رجل من جحر من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم حجري جحر الأول جحر ثاني حجر. قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذه حكمة التشريع تشريع الاستئذان. السبب في ذلك أن الإنسان إذا دخل بيت الناس ولم يستأذن ربما اطلع على خفايا أو على عوراتهم فلذلك وجب الاستئذان. والاستئذان هذا معناه أنه لئلا يرى. فإذا إنسان أمام البيت مقابل البيت وهو مد عينه إلى ما داخل البيت ثم استأذن لا فائدة فيه، لأن الاستئذان لأجل بصر والبصر دخل ورأى كل ما يعني ما في داخل البيت. إذن الاستئذان من أجل البصر، الاستئذان لا يكون أجل البصر. لذلك ينبغي لمن يستأذن في بيت إنسان أن يكون أن يحيد في أحد الجانبين يمين شمال ويبتعد لئلا يطلع على عورات الناس على خفايا لا يريدون أن يطلع عليه الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من كان يمتشط مشط يسوي رأسه بالمشط فجاء إنسان وهو يتسلل من جحر جحر جحر هذه خرقة يعني في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ما في الداخل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعن عينه بذلك المدرى بالمشط فقال لو علمت أنك تنظر إلي لطعنت عينك بهذا. وفي هذا احتج العلماء بأن من طعن في مثل هذا لا دية له ولا أرش ولا عنه ولا قصاص بل يجوز أن يطعن عينه في مثل هذا لأنه مطلع على حرام. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو قال بمشاقص قال فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه أي يغفله ليطعنه بذلك المدرع مشقص. نعم. قال رحمه الله تعالى باب زنا الجوارح دون الفرج. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وبه إليه قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما أجد أشبه اللمم إلا اللمم ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه ينطبق عليه. وذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني كتب على ابن يعني إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا كل أحد له حظ من الزنا أدرك ذلك لا محالة بغير شك. يعني لأن أي إنسان لا بد أن يقع نظره على أجنبية في يوم ما فهذا هو الزنا. فيقول لا محالة فزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي يعني تريد أن تقع في الفاحشة والفرج يصدق ذلك ولا ويكذبه. ومن ساق ذلك إنما الحكم يتعلق بالفرج، فإذا دخل الفرج في الفرج هذا هو الزنا الحقيقي الذي يجب الحد الشرعي، وأما ما عدا ذلك هذه تغفر وتكفر بالحسنات وبالصلوات الخمس ونحو ذلك. وقال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فإذن يعني مندوحة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب التسليم والاستئذان ثلاثة. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. التسليم على الناس الذين تريد أن تدخل عليهم، سلم سلم سلم ثلاث مرات، والاستئذان كذلك، فإن أذنوا لك وإلا أرجع، بعد الثلاث ما في مجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه، كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. إذا سلم سلم ثلاثا، امرأة قال السلام عليكم سكتت، السلام عليكم السلام عليكم ثلاثا، وعليكم السلام يا رسول الله، قل ماذا سكتي؟ قالت تدعو لنا ثلاث مرات أحسن من أن أرد عليك في الأولى. وهكذا رغبتهم، المهم ثلاثا ليتأكد من ذلك. وكذلك الكلمة يعيدها ثلاث مرات حتى يحفظها الناس، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مدعور، فقال: استأذنت على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قال: قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال: فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم. يقول هذا معنى ذلك أن النبي صلى الله أن عمر رضي الله عنه جاءه أبو موسى الأشعري يستأذنه، فاستأذن ثلاثا ولم يأذن له فرجع، فقال: ردوه. فلما ردوه قال: لماذا رجعت؟ قال: هكذا أمرنا. من أمرك؟ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا وإلا فليرجع. ورجعت لهذا، أقيم على هذا بينة، وإلا لفعلت بك وفعلت وفعلت أضربك. فعند ذلك خاف أبو موسى أن لا يجد من يشهد له، فجاء إلى مجلس الأنصار فوجدهم مجتمعين، فقال: يا معشر الأنصار أنقذوني. قالوا: ماذا؟ قال: إن عمر أتيته فقلت له كذا وكذا، فقال لي: هات بينة، وإلا لفعلت بك ما سوف ترى. قال: فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا يشهد لك إلا أصغرنا، كلنا سمعناه، ولكن الآن خذ أصغرنا حتى يرى عمر العجب. وذلك أبو موسى أصغرهم، فأمر أبو سعيد الخدري، فأمره فتبعه أبو سعيد الخدري، فذهبوا إلى ذلك، فقال: هل لك بينا أبا موسى؟ قال: نعم. وقال: إن وجد أبو موسى بينة تجدونه عند المنبر، عمر رضي الله عنه، وإن لم يجد ذلك لا تجدونه في المسجد. فالمهم فلما جاء وجده تحت المنبر، فقال له: هل وجدت بينة؟ قال: نعم. قال: من يشهد لك؟ قال: هذا أبو سعيد الخدري، هذا الصغير. فشهد له، وأبي كذلك أيضا شهد له، وقال: يا عمر، لا تكن عذابا على أمة محمد، على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما لك؟ أنا سمعت شيئا فأردت أن أتبين وأتثبت، ما في زيادة ولا نقص، إنما أردت أن أتثبت. والتبين هذا الله يقول: فتبينوا، فما ينبغي لنا أن نتثبت هذا هو مرادي. نعم. وبه إليه قال: وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد عن بسر أنه قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو إذنه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن در. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن در قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أباهر، الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. هذه مسألة مهمة، وهي أن من دعي إلى بيت رجل إلى بيت شخص فإذا جاء هل يستأذن أم يكفيه دعاؤه. هذه فيها مسألة فيها خلاف، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، ولكن أحاديث الباب تدل على جواز الأمر. وذلك يقول عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه. إذا جاء مع الداعي هو إذنه، ما يحتاج استئذان، بل يكفيه ذلك. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيته فوجد لبنا في قدح، هذا إناء، فقال: يا أبا هريرة، الحق أهل الصفة لأنهم جائعون، فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. هذا محل الشاهد، فأقبلوا فاستأذنوا، جاءوا مع أبي هريرة ولكنهم استأذنوا. إذن يجوز رجعان: إن استأذن فبها، وإن لم يستأذن يكفي مجيئه مع الداعي. هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسليم على الصبيان. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا باب مهم، وهو أن كثير من الناس يتساهل في السلام على الصبيان، يمر على الصبيان ولا يبالي ولا يسلم، وإنما يسلم على الكبار، وهذا غلط، بل هو بترجم البخاري: باب التسليم على الصبيان، كما يشرع السلام على الكبار كذلك يشرع التسليم على الصبيان. ومن جملة ذلك أن أنس رضي الله عنه قال يعني مر على صبيان فسلم عليهم، أنس رضي الله عنه، ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يمر على الصبيان ويسلم عليهم. فينبغي للمسلم ألا يخص الكبار ويترك الصغار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قال: قلت لسهل: ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا باب أيضا جزم به البخاري رحمه الله، والمسألة فيها خلاف: تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، على الإطلاق. هذا هو الأدلة تدل على هذا، وهناك اختلاف الأئمة يعني أو اختلاف العلماء، منهم من يقول يسلم الرجال على النساء وبالعكس لا، ومنهم من يقول لا، ومنهم من يقول إن كانت شابة وإن كانت عجوز وإن كان كذا. هذه التفاصيل كلها لا دليل عليها، وإنما الدليل عام ينبغي أن يستنى لأن الأدلة دلت على جواز تسليم الرجال على النساء الأجانب يعني، والنساء على الرجال. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بعضهم على بعض رجالا ونساء، وكانوا يأتون إلى بيوت أصحاب بعض إلى بعض ويسلمون على أهل البيت، ولا يوجد هناك إلا امرأته وتسلم عليهم ويسلمون عليها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيوت أصحابه ويسلم عليه على النساء اللاتي في البيوت وهكذا. ولذلك قال هنا ماذا؟ كانت لنا عجوز، عجوز كانت لنا عجوز يقول. وذلك سهل ابن سعد السعيدي رضي الله عنهما يقول كانت لنا عجوز في المدينة ترسل إلى بضاعة، قال كنا نفرح يوم الجمعة إذا جاء يوم الجمعة نفرح. وقال لماذا تفرحون يوم الجمعة خاصة؟ قال إن هناك هدية. قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة اسم بئر، إلى بضاعة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق نبت يطبخ فتطرحه في قدر يعني، وتكركر يعني حبات من شعير أي وتذر عليه حبات من شعير، فإذا صلينا ويكون طعام لذيذ، وهو يعني معناه أن أصول السلق هذا بمنزلة اللحم، وهذا والحبات الشعير هذه تكون منزلة العصيدة ومن شعير. فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، هذا محل الشاهد. يسلم الصحابة الذين صلوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وتقرب لهم ذلك الطعام. قال فنلعقه فتقدمه إلينا فنفرح من أجله. هذا هو الذي يحملنا على الفرح بيوم الجمعة، لأن في طعام لذيذ لا يوجد في سائر الأيام، هذا السبب. فقال ثم قال وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وهذا مهم، وهو أنه يوم الجمعة، ومعنى ذلك أن القيلولة قبل الزوال عادة في سائر الأيام، قبل الزوال يستيقظون قليلا ثم بعد ذلك يقومون لصلاة الظهر، هذا إلا يوم الجمعة. فيوم الجمعة ما يقيلون، لماذا؟ لأن فضل الجمعة التبكير يفوتهم، ولذلك في يوم الجمعة ما يقيلون قبل الجمعة، بل يستيقظون ثم يتأهبون للجمعة ويغتسلون ويتطيبون ويتوجهون إلى المسجد، هكذا دابون. والقيل لا يكون بعد الجمعة، الغداء كذلك أيضا بعد الجمعة، هكذا كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تابعه شعيب وقال يونس والنعمان كلاهما عن الزهري وبركاته. هذا أيضا من حديث الآخر، كانوا يسلمون على العجوز، هذا تسليم سلم الرجال على النساء. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فجاءه جبريل فسلم على عائشة وهي لا تسمع، فقال يا عائشة هذا جبريل يسلم عليك. وقال أرى ما لا ترى، وقالت عليه السلام وبركاته ورحمة الله وبركاته، هكذا ردت عليه. إذا سلم الرجل على النساء والنساء على الرجال، فالذين لا يرون ذلك يقول هذا ملك لو سمى رجل، لا هذا غلط، هذا القول غلط، لأن جبريل ما يأتي إلا بصورة رجل، والمسؤول هو الرجل، ما هو جبريل هناك صورته الأصلية، وإنما هو الرجل الذي وهو يأتي غالبا بصورة دحية ابن خليفة الكلبي. فسلم عليها والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ السلام وهي سلمت عليه، فدل على جواز السلام الرجال على النساء والنساء على الرجال. وأما ما يقولون إن فتنة أو فتنة وما الفتنة، فهذه مسألة أخرى، وهو إذا كان هناك فتنة محققة هذا يمكن أن نتفادى منه بأمر آخر. وأما أصل السلام هو مشروع على الرجال والنساء الأجانب. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قال من ذا فقال أنا. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي رضي الله عنه، قال: فدققت الباب فقال: من ذا؟ قال: فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. من آداب المستأذن إذا قيل له: من من أنت؟ تقول له: فلان، محمد، أحمد، باسمك الصريح، ولا تقول أنا، لأن هذا أولا لا فائدة فيه، ثانيا أنا هذا تعظم نفسك. لا، فينبغي أن لا تقول أنا أنا، لأن جابر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بدين أبيه فقال: من؟ فقال: أنا. فقال: أنا أنا أنا أنا، كررها كراهية لها. فلا ينبغي أن تقول أنا، وإنما تقول: محمد، أحمد، باسمك الصريح. نعم. قال: باب من رد فقال: عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم عليهم السلام: السلام عليك ورحمة الله. عليك السلام يعني جواب الرد، يعني يكون عليك السلام مشروع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا هو المشروع. عليك السلام جائز، عليك السلام، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم سلام جبريل عليه السلام يعني ورحمة الله وبركاته. وكذلك آدم عليه السلام لما خلقه يعني أمره الله سبحانه وتعالى قال: اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى أولئك النفر، ملائكة مجموعة، فسلم عليه فاسمع ما يحيونك به. فذهب إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فزاده هذه زيادة، فدل على عليك السلام ورحمة الله وبركاته، عليك عليك السلام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو قال في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. هذا حديث أيضا عليك السلام، وهو رجل دخل المسجد فصلى ركعتين. أولا نأخذ من هذا أن من دخل المسجد والناس في المسجد جالسين يعني لا يبدأ بالسلام عليهم، إنما يبدأ بتحية المسجد عند دخوله المسجد، ثم إذا سلم من الصلاة يذهب إليهم ويسلم عليهم. هذا هو السنة، وهذا الرجل هذه السنة فعلها، فجاء فصلى ثم جاء فسلم بعد الصلاة، بعد الصلاة قدم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه ما سلم عليهم، وإنما بدأ بالصلاة، ثم جاء فسلم عليه، فقال له النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. هذا محل الشاهد، وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي دلالة على أن من ضيع يعني آداب الصلاة لم يصلي، هو والجالس في بيتي سواء سواء سواء سواء. إن بعض الناس يتساهل في الصلاة ولا يؤدي حقها ثم يقول: صليت. لا، ما صلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع صلي فإنك لم تصلي. ثم الثانية: ثم الثالثة، وبعد الثالثة قال له: يا رسول الله، ما أعرف أكثر من هذا، علمني. ولماذا رده ثلاث مرات وهو يخطئ، وكما يقال إنه يعني تركه على المنكر؟ قال أهل العلم: ذلك تأديبا له، هذه واحدة تأديبا له. ثانيا يعني لعله يعني في الأولى تساهل، فإذا أعاد الثانية أو الثالثة يكون يتقنها ويؤديها بآدابها، يمكن لهذا. فبعد ذلك لما أيس وظن وعلم أنه لا يعلم شيئا، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم إلى آخره، ثم قرأ ما تيسر هي الفاتحة، كما في رواية أبي داود. قال: نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم. قال: باب إذا قال فلان يقرئك السلام. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. هذه مسألة هي يقرأك السلام، يقرأك السلام، يقرأك السلام، هذا غلط. إنما يقرأ عليك السلام بعلى بحرف الجر. وأما إذا قيل يقرئك السلام فما فيه حرف الجر، يقرئك السلام يتعدى إلى اثنين بنفسه، وكذلك أقرأته السلام يتعدى بنفسه إلى اثنين، وقرأت عليه السلام يتعدى بعلى. فرقوا بين هاتين اللغتين، لأن كثيرا من الناس ما يميز بين هذا وذاك. يقول: قال جبريل، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل يقرأ، هذا محل الشاهد، عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله. نعم. قال: باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم. هذا باب عقده لبيان أن الإنسان إذا مر على مجلس وقد اجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمشركون، يمر عليهم بدون سلام أم لا؟ لا، بل يسلم عليهم، يسلم عليهم، لأن هناك مسلمون بنيتهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه قال: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيها أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبر علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك سرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مجلس شمل المسلمين وغير المسلمين، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو محل الشاهد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه قطف يعني كاف، يعني عليه كاف تحته قطيفة فدكية معمولة في فدك بلد. قال وأردف ورآه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني خزرج، في بني الحارث بن خزرج كان يعوده لأنه مريض. ثم وذاك قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر أي قبل حرب بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلولة، هكذا انتبهوا، عبد الله بن أبي بالتنوين، ابن سلولة بالرفع، لأن أبي أبوه وسلول أمه، وليس سلول أم أبي. ولذلك يعني من القاعدة النحوية أن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين وكان الثاني أبل للأول يسقط منه شيئان، التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل من كلمة ابن، هكذا القاعدة. فأما إذا كان لم يكن أبا له بأن كان أما كهذا فإن التنوين يبقى أبين بالتنوين، ومن سلول الآلف همزة الوصل تكتب أيضا، وهكذا. وفي المجلس عبد الله بن رواحة من المسلمين يعني، فلما غشيت المجلس أجاجة الدابة أي غبارها، خمر عبد الله بن أبي بردائه أنفه بردائه، ثم قال لا تغبروا علينا، لأنه متكبر، لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل الشاهد، لأنهم مشتمل على مشركين واليهود والمجوس والمسلمين. ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله، وهذه سنته أنه لا يمر على جماعة إلا وذكرهم بالله ودعاهم إلى توحيده، وقرأ عليهم القرآن فدل. فقال عبد الله بن أبي بن سلولة أيها المرء، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، مجرم أشد المجرمين، إن كان ما تقول حقا، هو حق، لكن قال هذا الذي تقوله كلام حلو إن كان حقا، وهذا استخفاف يعني، يريد أن يستخف وهو مجرم. قال فلا تؤذينا في مجالسنا، لا تكرهه علينا، وارجع إلى رحلك إلى بيتك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة، غضب عبد الله بن رواحة عند ذلك، فقال اغشنا في مجالسنا يا رسول الله، فإنا نحب ذلك، يعني أنت حبيبنا. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، أن يتضاربوا بالسيف يعني معناهم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، أي يخفض يعني شأنهم. ثم ركب دابته، ثم بعد أن خفضهم وسكتوا ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال أي سعد، يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ وهذا الحديث بطوله ترجم له البخاري رحمه الله تعالى، باب كنية المشركين، باب كنية المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي يعني كناه، فكنية المشركين جائزة. قال ما، فقال يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، فحكى له القصة، قال عفو عنه يا رسول الله، لا تبالي به. ثم قال واصفح، فوالله لقد أعطاك الله. وسبب ذلك أن عبد الله بن أبي بقايا، يقال إن يوم بعث قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني معركة بين الأوس والخزرج، استحصد الله تعالى من القبيلتين صناديدها كلهم، المنافقين والكفار، فبقي هو الوحيد عبد الله بن أبي، وبقي وكفى شره. وذلك أن كما يقال إنهم قاتلوا، تقاتلوا فيما بينهم حروب، حروب جاهلية 120 سنة، وآخرها يوم بعاث، ويوم بعاث خلص الله كل منافق وكل صناديد القبيلتين، وبقي هو الوحيد. فلما بقي وبقوا بلا رئيس، أراد أهل المدينة أن يجعلوه ملكا على المدينة ويتوجوه، عادتهم أنهم إذا توجوا شخصا يجعلون تاجا على رأسه ويجعلون عصابة عمامة وهكذا، فوعدوه بذلك. فبينما هو كذلك إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، فرفضوا ذلك وأرفضوا وتركوا. فلما تركوا حقد وحسد، يعني دخله الحسد والحقد والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني نزله عن منصبه. فهذا هو السبب، وهذا هو الذي فعل بك ما فعل الآن وتكلم فيك ما تكلم لأجل هذا. فاعفو عنه وسامحه، ما يضرك شيء. هكذا قال من؟ قال سعد بن عبادة رضي الله عنه، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم داءه الكمين الذي كان في باطنه. قال ولقد اصطلح أهل هذه البحرة المدينة، البحرة المراد بها المدينة النبوية، على أن يتوجوه فيعصبوه، فيعصبونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك، بماذا رد؟ يعني ما تم أمره بذلك، بالحق الذي أعطاك الله شريك بذلك، حسدك وحقد وحانك، يعني هذا هو. فلذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعني عادته أو لأن هديه العفو والصفح، يعني وفعفو عنه مصفح وقل سلام. فهذا هو السبب في ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن دعاتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.